سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بكم الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يحرم الحاج بالحج من مكة، ومن أين يحرم، وما متى يحرم الحاج بالحج من مكة، ومن أين يحرم، وما صفة الإحرام بالحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الحاج في مكة وأراد الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكة، من مكانه الذي هو فيه، يغتسل كما يغتسل الجنابة، ويطيب رأسه ولحيته، ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين إن كان رجلا، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب. ويكون هذا الإحرام ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يخرج إلى منى، وإن كان نازلا في منى من قبل فإنه يحرم من مكانه في منى ويفعل كما ذكرت. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا رجل صحيح الجسم ويريد أن يوكل أحد الإخوة بالحج عنه، فما حكم ذلك؟ إن كانت هذه فريضة فإنه لا يحل له أن يوكل من يحج عنه وهو قادر، وإن كانت تطوعا فقد رخص في ذلك بعض أهل العلم ومنع ذلك بعض أهل العلم. والأقرب أن يقال إذا كان الإنسان صحيحا فإنه لا يوكل في النفل، وخير من ذلك أن يعين حاجا يؤدي الفريضة، إنه خير من أن يعطي من يحج عنه، لأنه إذا أعطى من يريد حج الفريضة فقد أعان على فرض على وجه مشروع معلوم الشرعية، ومن أعان على واجب فله مثل أجر فاعله إن شاء الله. أما إذا وكل من يحج عنه وهو قادر فإن في هذا التوكيل نظرا، إذ لم تجد السنة بالاستنابة في الحج إلا في الفريضة لمن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المظلة أثناء الإحرام؟ لا بأس أن يستعمل الإنسان المظلة وهي الشمسية في حال إحرامه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان على بعيره ومعه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما يقود به والثاني يظلله بثوب من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وكذلك لا بأس بالحزام الذي يربط به الإزار أو الذي يجعل فيه النفقة، سواء كان فيه خياطة أم لا. وليعلم أن عامة الناس فهموا من قول الفقهاء رحمهم الله إنه يحرم على المحرم لبس المخيط، فهموا منه أن المراد بذلك ما كان فيه خياطة، وليس هكذا. فالمراد العلماء رحمهم الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا البرانس.